ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس 16 من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الجعالة، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مثلة معلومة أو مجهولة. قال: باب الجعالة، والجعالة قرينة، والجعالة قرينة الإجارة، لكن تختلف عن الإجارة بجهالة المنفعة، وتفارق الإجارة بجهالة المنفعة. ومعناها قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. لو كان العمل معلوما لصارت إجارة، لكن لما كان العمل مجهولا صارت إيه؟ جعالة. مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن عمل فمن فعله بعد علمه بقوله استحق. معنى الكلام: رجل سرقت سيارته، فقال: من رد علي سيارتي فله 1000 جنيه. فقام الناس يبحثون، وبعد أسبوع جاء رجل بالسيارة، استحق الجعالة أم لا؟ طب قام آخر وبحث معه لكنه لم يجدها، استحق شيء؟ طب يعطيني أجرة المثل؟ قل: لا شيء له. إذن هذا تعريف الجعالة. نعم. قال: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسطة ماله ولكل قسطها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله. قال: والجماعة يقتسمونه، أي إذا قام جماعة 4 مثلا فخرجوا يبحثون سويا حتى أتوا بالسيارة، من الذي يستحق 1000؟ كلهم 4، فيقتسمونه بينهم بالسوية. قال: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، يعني لو حدد لهم مدة، قال: من أتى لي بسيارتي خلال أسبوع فله 1000 جنيه. ثم جاء بعد يوم أو يومين بالسيارة، ماذا يستحق؟ الجعل تام، لأنه أتى بها. قال: ولكل فسخها، لأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، عقد إيش؟ لازم. قال: فمن العامل، يعني رجل قام يبحث عن السيارة لمدة 4 أيام ثم سئم البحث فسكت، هل يستحق شيء؟ لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه ترك العمل ولم يأتي بالمطلوب منه. قال ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. قال هذا العامل نفسه بعد أربعة أيام قال الجاعل رجعت في قولي فلن أعطي من يجد السيارة شيئا. فهنا ماذا يستحق العامل بعد بحث أربعة أيام؟ يستحق أجرة مثله في كم أو بكم يعمل في اليوم؟ بعشرين جنيها. يبقى أربعة أيام بثمانين جنيه يستحقها العامل من الجاعل لأنه فسخ بعد الشروع فيه. لكن لو فسخ قبل الشروع لا يستحق. قال من رد علي سيارتي فله ألف. ثم بعد سويعات قال رجعت عن هذا القول قبل أن يشرع العام. فقام في اليوم التالي يبحث عنها وجاء في آخره يطلب الأجرة له. الجواب لا. لماذا؟ لأن القول الثاني نسخ القول الأول فرد عنه. قال ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل أي في أصل الجعل أو قدره. قال ألف. قال العامل بل قلت ما فله ألفي. قال لا بل ألف. فالقول قول من؟ قول الجاعل. نعم. قال رحمه الله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل ومن رد رقبة أو ضالة أو عمل لغيره عملا لغير جعل لم يستحق عوضا. كم من هي ملحقة بها؟ قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآب ويرجع بنفقته أيضا. قال ومن رد لقطة. خلي بالك من المسألة دي مهمة. رجل وجد حقيبة بها مئة ألف فسأل عن صاحبها فدل عليه فذهب بها إليه فأعطاها إياه كم يستحق منها؟ قل لك 10%. لا دينار ولا درهم لا يستحق شيء إلا إذا أعطاه صاحبها عن طيب نفس قال له جزاك الله خيرا والله يعني أكرمتني بذلك فهذه 10 جنيهات هدية لك يقبلها وليس له ذلك. ولا لا يقبلها؟ يقبلها. قال أو ضالة أو رد ضالة كذلك. قال أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. لا شغال يبني في البيت راجل بينول البنا وشغال هو معدي أم حو قال له عنك أنت أنا هناول أنا البنا ارتاح يا عم أنت تعب نفسك ليه. فبدأ يعمل معه حتى المساء قال جزاك الله خيرا فقد رحتني اليوم. قال ولك بمثله لكن أريد 100 جنيه. ما قال أجرة اليوم ألست معك من الصباح؟ قال نعم. قال فلك إيه؟ فاختلف فبما تقضي بينهما؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه عمل بغير إذنه. قال لا جعل ولا إيجار ليس له شيء. قال إلا دينارا أو 12 درهم عن رد الآب. هذا فيه حديث ضعيف لم يثبت. قال ويرجع بنفقته أيضا. العلماء يقولون مثاله لو علم أن له ولد هرب أو ترك البيت ثم وجده وليكن مثلا في شرم الشيخ يا بني أين أنت؟ لماذا تركت البيت؟ المهم أتى به بسيارة بثلاثمائة جنيه فسلمه لأبيه، وكان الأب يبحث عنه في كل مكان، فلما سلمه إياه قال: وهل قلت لك أتني به؟ أنت بتجيبه ليه؟ يستحق الأجرة ولا لا يستحق؟ يستحق، يستحق الأجرة. نعم. قال رحمه الله: باب المقطع، وهي مال أو مختص من لا أعرض به وتتبعه مهمة أوساط الناس، فأما الرغيف والصمت ونحوهما فيملك بلا تعريف. أكمل الثالثة. ومن ابتلع من سمع صغير كفول وجمل ورغيف حرم أخذه. يبقى انتقل المصنف إلى باب اللقطة، واللقطة هي المال الضائع من ربه، فاكرين الحقيبة؟ وقسمها المصنف على ثلاثة أقسام. قال: وهي مال مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، يعني إما أن تقول لقطة تتبعها همة أوساط الناس، وإما أن تكون لقطة لا قيمة لها. قال: فأما الرغيف والصوت ونحوهما، قال سواك، جنيه، شيء من هذا، هذا يملك بالتعريف، يملك بالتعريف. خذ الجنيه حطه في جيبك ومش، ولا تسأل عن صاحبه. خذ القلم حطه في جيبك. لماذا؟ بلا تعريف. ليه؟ لأن هذا لا تتبعه همة أوساط الناس. اللي ضاع منه القلم أو الجنيه مش هيزعل عليه أوي، يعني عملية بسيطة. لكن لو وجد عشرة جنيهات تزعل ولا ما تزعلش؟ تزعل، حسب المكان. ما أنا سامعهم طنش. تمام. قال: ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما فحرم أخذه. لماذا؟ لأن كل ذلك يجمعها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، لما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، قال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. وسئل عن لقطة الشاه فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن لقطة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاءها أو معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر. إذن هذا هو الأصل في الباب، حديث خالد ابن زيد. فإذا كانت لا تتبع همة الأوساط الناس أخذها، وإن كان حيوان يمتنع من صغار السباع حرم أخذه، وإن كانت باقي المال فاختلف العلماء في أخذه. فكره الإمام أحمد التقاط اللقطة ما لم تكن بأرض مهلكة، لذلك قال: قال رحمه الله: ولو التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. قال: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن على نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. صاحبنا اللي وجد الحقيبة فيها مئة ألف عارف إن هو لو شلها مش هتبات زي ما، يبقى يعمل إيه؟ يبقى ما يشيلهاش، يسيبها مكانها. ليه؟ لأنه لو أخذها وعلم من نفسه الخيانة فهو غاصب، فهو غاصب. نعم. قال رحمه الله: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولها، ويملكه بعد حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. قال: إذا أخذ الحقيبة يعرف الجميع، أي الذي التقطه من حيوان أو طعام أو غير ذلك في مجامع الناس كالأسواق وكالأماكن، النوادي والأماكن التي تجتمع فيها الناس، قال غير المساجد يعني غير داخل المسجد، لكن يعرفها على أبواب المساجد حولا، أي سنة كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. الآن في مكان الالتقاط يطبع ورقة بها رقم هاتف، وجدت حقيبة بها مبلغا من الماء، ويبدأ يملأ الأماكن أوراق مصورة من هذا، وكل أسبوع يعود إلى المكان مكان التقاطها، لأن صاحبها سيرجع إلى المكان الذي فقدها فيه، فإذا قطعت الورقة وضع مكانها ويصور على حسابه ويسافر ويرجع على حسابه. تمام؟ طب لو يوم مش فاضي، قال العلماء: يستأجر من ينادي عليها من ماله الخاص. حد قال لك شيلها؟ حد قال لك شيلها من مكانها؟ تمام؟ طيب، قال: فإن مضى الحول ولم يأتي أحد بعد التعريف، قال: ملكها حكما، أي أصبحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشأنك بها فاستنفقها فهي كسائر مالك، روايات كثيرة، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يفتح شوف، هذه 10,000 خمسينات و20 عشرينات والباقي فئة 100، خلاص يكتب في ورق. طيب خد 100,000 وفتح مشروع وظل يعمل فيه لمدة عام آخر، بدأ المشروع بعد انتهاء السنة، ثم جاء صاحبها قال: قرأت الإعلان، والله أنا سافرت إلى السعودية وفقدت الحقيبة وعدت أسأل، فقرأت الهاتف، قال عندي. اعطيني الصفات، قال كيت كيت كيت نفس الصفات، ماذا يعطيه؟ فجرد المحل فوجد به 400,000. إن شاء الله بعد سنة يعني كسب كام؟ 300,000. ماذا يعطيه؟ احنا قلنا بعد السنة الأصل فقط، كله إن شاء الله الأصل، يعني يا الأصل يا كله، فيش حاجة في النص، ما نعتبرها الشركة. ها طب حاسب وخلاص، الصفوف الأمامية تسكت. ها بس قد يرد عليك فيقول هذه أجرة مستحقة، أما هذه لقطة. هو بعد الحول، عشان ما حدش يقول إن كانت قبل وإن كانت بعد، خلاص أحسنتم. الراجح أنه ليس له إلا أصل مال. طب خليك معاي، وضع 100,000 في مشروع فخسر 100,000، فجاء بعد سنة ماذا يدفع له؟ المئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمتى جاء طالبها فادفعها إلي، فادفعها إلي. نعم. قال رحمه الله: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، والسفيه والصبي يعرف نقطهما وليهما، ومن طرح حيوانا بكلمات لانقطاعه او عجز ربه او عجز ربه لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه آفته، ومن وقف بعده او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. فإذا جاء ابنك بهذه الحقيبة هل يلزمه التعريف؟ لا يلزم وليه، يلزمك أنت على ما سبق. قال: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز رب به عنه ملكه آخذه. رجل أزاكم الله عنده بقرة أصابها الوهن فكانت لا تستطيع أن تمشي، عجزت عن المشي والقيام، فجاء بسيارة فحملها عليها ثم ألقاها في الصحراء حية، فجاء آخر فأخذها فأطعمها وعالجها وعادت إليها قوتها فأخذها ورجع بها إلى البيت، فقال: بقرتي فاحكم بيننا بالحق. فماذا أنت قائل له؟ من الذي أخذها، المالك أم الآخذ؟ الآخذ، لأنه كان تركها إيه؟ زهدا فيها. قال: ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. سند مهم، سند إيش؟ خصوصا إخواننا لما يروحوا العمرة ووضع الحذاء وبعدين ما لقاش حذاء بس لقى حذاء تاني، يبقى دي مكان دي؟ لا، او في المسجد هنا ما لقيتش حذاءك، اياك ان تاخذ حذاء غيرك، لا يحل لك ذلك. تمام؟ الا على سبيل العاريه او اللقطه اذا لم تجد احد في المسجد. كل المسجد خرج، وده حدث مع الاخ اللي كان معايا بالسياره، فكنا في جمعة في القاهرة وكل الناس خرجوا ما عدا أنا والسائق والمضيف، جلسنا يعني نتبحث مسألة فلم يجد إلا حذاء قديما وليس في المسجد أحد. قال: أخذه؟ قلت: على سبيل العارية. فأخذه حتى اشترى حذاء ورده في الشهر الذي يليه عارية، مع أن المتيقن أن أخذ حذاء وترك له هذا، بس لا يصح ذلك. حاضر شيخ، دخلوا ما لقوش حذاءاتهم في الاحذيه في الحرم، وطلعوا لقوا بتوع الحرم واخدين على الزباله وماشيين، فرايحين يترموا في الزباله، فقال لك ناخد اقل من اللي كان معانا. لا لا يجوز. الشيخ عابد بيقول ايه؟ اسمع بقى. يقول في كلام لي يا اخونا، ننهي الدرس؟ اللي عايز ننهي الدرس يرفع يده، اصل اخ بعت ورقه بيقول الراحمون يرحمهم الله، وانا والله يعني انا الله المستعان، لكن نقول يا اخوانا الآن أنتم في حل، اللي عايز يطلع ينام فوق يطلع ينام، بس بدون صوت، يعني إحنا مش منعين حد من النوم يا أخوان. الأخ الذي يريد يستريح لا حرج في ذلك. وإلا فنحن أمس عنينا حتى يعني جعلنا الإخوة ينامون. فرجاء يعني شوية كده كمان ساعة حتى. لا إحنا إن شاء الله صلوا على رسول الله معنا إلى كتاب الفرائض ونقف إن شاء الله. لا هم مفرفشين ما شاء الله. فرفشين ولا نوقفكم؟ فرفشين. خلاص يا اخوانا. فقال الشيخ عابد بيقول ان هو وضع الحذاء وعلى ما صلوا خرجوا وجدوا البلديه شايله الاحذيه في اللودر وراح ترميها فين؟ في الزباله. ياخد واحد ياخد. اسمك ايه؟ الشيخ عبد يقول لك هذا في الحرم. نعم. إذن قولان لأهل العلم. طيب قال باب اللقيط. نعم. قال رحمه الله باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رفقه لا يعرف نسبه ولا رفقه نبذ أو ضل وأخذه وأخذه فرض كفاية وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مكتونا طريا أو متصلا له كحيوان وغيره أو قريبا منه فله وينفق عليه منه. كل اللقطة يا إخواني تلتقط إلا لقطة الحرم لا يلتقطها إلا منشد. يعني لو وجد شيء في الحرم والتقطه لا يتملكه بحال إنما يظل يعرفه ما عاش ذلك يأخذه إلى صندوق الأمانات هناك ويخرج العهدة عن نفسه. طيب وجد الحقيبة فقال الحمد لله تحقق كلام الشيخ ووجدنا حقيبة وأخذها سرا حتى وصل البيت فتحها فإذا بها طفل يبكي. ما رأيكم؟ هذا ما يسمى اللقيط. لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. ضل لو كان صغيرا يمشي لا يتكلم. وجد طفلة صغيرة تبكي وتمشي في الشارع. لمن هذه يا جماعة؟ لا أحد يعرفها. مر على بيوتات القرية بيتا بيتا كل ينكر نسبها. لمن هذه؟ لا أحد. هذا يسمى في الشرع لقيط. أخذه فرض كفاية على من علم بحاله. قال وهو حر. قال وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا له وما وجد معه. قال يلا إن لله وإنا إليه راجعون. أربي شاله فإذا به يجد معه مالا 100,000 ما شاء الله. يرجع الواد وياخذ ليه؟ فهمكم انا. ينفق عليه منه. او وجد الطفل على الارض وتحته مدفونا طريا. شيل الولد وجد حفره حفر اذا به يجد صره من المال او الذهب. هذه ملك لمن؟ للطفل لان الحفر ايه؟ طري. قال او متصل له كحيوان كان يكون مربوط في قدمه بقره او شاه في قدم الغلام فهذا ايه؟ دليل على ان من وضعه وضع معه هذا المال او قريبا منه فله وينفق عليه منه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإلا فمن بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم قال إرافقه وديته لبيت المال. قال وإلا فمن بيت المال، لم يجد معه شيء، يقلب يمنة ويسرى لم يجد أي شيء في الحقيبة، فينفق عليه من بيت المال، يذهب إلى الوالي ويسجل هذا الغلام وأنه وجده ويجعل له رزق أو راتب من بيت المال. قال وهو مسلم، واختلفوا في من وجد في بلاد الكفار هل يحكم بإسلامه أم لا، على قولي، وجدوه مثلا في أمريكا أو في روسيا أو في إيطاليا، هذا الولد الأصل أنه مسلم، هذا قول لبعض العلماء، لكن الشيخ ابن عثيمين اختار أنه على دين قومه، لكن هذا عند النزاع. قال وحضانته لواجده الأمين، فإن كان واجده فاسقا فلا تكون له الحضانة، وينفق عليه بغير إذن الإمام، وميراثه وديته لبيت المال. فإذا كبر هذا الولد وجمع المال ثم مات ولا وارث له، ترجع التركة لبيت المال، وإذا قتل الولد خطأ فالدية لبيت المال. قال نعم. قال رحمه الله ووليه في العمد الإمام يتطير بين القصاص والدية، وإن اضطر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. قال طبعا حاضنه لا ينسبه إليه، وكذلك كل من أراد أن يأخذ ولدا، والحمد لله عندنا في مصر يعني من ذهب إلى القسم أو النيابة هناك أسماء وعائلات لا أصل لها لكن ينسبون الأولاد إليه، اختر له أي اسم من أي عائلة وينسب له ويستخرج له شهادة ميلاد من هذه العائلة وغير ذلك. درجة النيابة. نعم نعم. قال فإذا قتل هذا اللقيط عمدا، فالإمام مخير بين القصاص من القاتل أو أخذ الدية. قال وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولد لحق به، قال أنت في اليوم الفلاني كذا كذا كذا كذا، قال له آه، قال هذا الولد ليه؟ سرق من زوجته من المستشفى، هو له أم لا؟ هو له. قال ولو بعد موت اللقيط حتى يكون قد نسب إلى أبيه. قال ولا نعم. قال رحمه الله ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالربط مع صدق مناف أو قال أنه كافر لم يقبل منه، وإن دعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا ذو البينة وإلا فمن ألحقته القافة به. لو قال كافر هو ولدي لا يصدق إلا ببينة، لأن الكافر فاسق ولا يؤمن كذبه. قال تشهد أنه ولد على فراشه. قال وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال أنه كافر لم يقبل منه. قال هذا الولد عبد، الآن يقبل منه ولا لا يقبل؟ لماذا لا يقبل منه؟ لأنه لا يوجد عبيد أصلا. قال إذن فهو كافر، يقبل منه ولا لا يقبل؟ لا يقبل منه إلا ببينة. قال هذا الولد عنده في قدمه اليسرى إصبع زائدة، فإذا به كذلك، هذه بينة أم لا؟ هذه بينة. لكن لو قال هذه شهادة ميلاده، بينة ولا لا؟ ليست بينة، ليست بينة. قال وإن ادعاه جماعة جاء ثلاثة كلهم يقول هذا ولدي، فإن كان ذو بينة قدم صاحبها قال هذا الولد عينه اليسرى طافية فهو كذلك له أم لا له، فإذا لم يجد لأحدهم بينة قال فالقافة، والقافة هم من يعرفون الأثر بالأقدام، يعرفون الأثر بإيش؟ بالأقدام، كما دخل مجزز المدلجي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أسامة وزيد وقد نام وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، أسامة وزيد نايمين في رحبة ومغطين الرؤوس والأقدام بادية، لكن قدم بيضاء كالقط وقدم سوداء كالقاق، قدم سوداء جدا وقدم بيضاء في ريح بعض كده، فنظر مجزز ثم قال سبحان الله هذه الأقدام بعضها من بعض، الود ابن الرجل ده مع اختلاف الايه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويقوم مقامه الآن التحاليل المعروفة الدي ان ايه او غيرها يعني، فان نسبته اليه او الى واحد منهما او ان نفته عن الكل فلا يلحق بأحدهم. نعم. قال رحمه الله باب الوقف وهو تحديث الأصل وتسليم المنفعة وصحة القول وبالفعل وبالفعل الدال عليه، كمن جعل داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة وأذن، ولا وأذن هي المفطر وأذن هي الأصل، وأذن للناس في الصلاة أو أذن للناس في الصلاة، أذن أو أذن تمشي على الاثنين. قال وأذن في وصفة وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة، وأذن في الدفن فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت. أذن ولا أذن يا شيخ إسماعيل؟ شوف بس الأصل مع الشيخ عماد طولوا بالكم. ها؟ أذن بدون تشديد يعني، خلاص يبقى أذن يا إخوان. نعم. ها مشدد عندك؟ هو الشيخ عماد مع نسخة أصل محققة يعني على النسخ خطية، فهو العمدة في الرجوع إليه عند الاختلاف. ماشي جزاك الله خير أحسن. قال خلاص يا إخواننا مش هنختلف، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. طب ما تيجي تقرأ يا شيخ حماد، تعال تعال خلاص شيخ، خلاص اقرأ يا شيخ حماد، تعال تعال عشان بعضه بالسماع وبعضه بالقراءة، تعال تعال شيخ حماد، اللي عايز الشيخ حماد يقرأ يرفع يده يا إخوان، شوفوا شيخ حماد خلاص لبي طلب اخوانك يا شيخ، لبي طلب اخوانك، تعال يا شيخ حماد. لا مش هيمشي ما تخافوش، احنا بس يعني بنستحي ان الشيخ حماد يقرا علينا، هي هذه الحقيقه والله، فلو يعني يكفينا الشرح مع القراءه يبقى جزاه الله خير، ما رايكم؟ اقرا صح بس عشان الشيخ. لا اتفضل استريح يا شيخ. لا والله انا كنت عايز ادخل الحمام بس خلاص هو حظك بقى. لا هي صح ماشي. قال يبقى هات لنا من اول الوقف حتى يكون قرا من اول الوقف، اجازنا سماعا بكذا واجازه بقراءة على انت فاتك حاجة من ال حتى باب الوقفة الشيخ فاتك حاجة من ال من الفقه خلاص يبقى احنا كده حتى يعني اما بقراءته او بقراءة سماع عليه يعني ان شاء الله ابشر يعني الشيخ عماد معانا لو واصل لاخر الكتاب وانتم ممكن يعطيكم اجازة في الزياد ان شاء الله جزاك الله خير نعم فضلك قال رحمه الله كتاب الوقف هو تحبيس الاصل وتسجيل المنفعة يعني كما قلنا لكم أنه يوقف الأصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصدق بسهم الذي في خيبر قال لو شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ففعل عمر رضي الله عنه نعم ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه يعني يصح بالقول كأن يقول هذه وقف لله أو هذه سبيل أو سبلت هذه نعم كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه كمن جعل داره ولا أرضه أرضه عندك أرضه قال كمن جعله أرضه وفي رواية داره مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه نعم أو مقبرة وأذن في الدفن فيها أو مقبرة جعل قال هذه الأرض وقف على المقبرة ومن شاء يدفن موتاه فيها بشرط أن يدفن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بناء فيها نعم وصريحه وقفت وحبست وسبلت كما قلت لكم نعم وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فتشترط نية الوقف مع هذه الألفاظ الكنائية نعم فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين أو من عين ينتفع به هي معين لأن به مذكر أما عين كان ينتفع بها من معين ينتفع به مع بقاء عينه فما يتلف بالاستعمال لا يصح وقفه يعني لا يصح وقف الشمع على المساجد لكن يصح وقف هذه المروحة أم لا يصح لأنها مع استفاء المنفعة تبقى العين هذا هو أصل الوقف قال نعم مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما نعم وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين قال أن يكون على بر أي على سبيل القربة إلى الله عز وجل كالمساجد خلي بالك هنا المساجد معرفة ولا نكرة لكن لو قال أوقفت على مسجد يصح ولا لا يصح لا يصح لأن مسجد نكرة لا يعرف أي مسجد لكن لو قال أوقفت على المسجد الفلاني صح أو على المساجد صح وكذلك القناطر والمساكين والأقارب نعم والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وكذا بصية قال أن يوقف على الأقارب من المسلمين والذميين يجوز كذلك غير حربي أن يعلن الحرب على الإسلام كاليهود مثلا الآن لا يجوز الوقف عليه قال وكنيسة أي أيضا لا يجوز الوقف على الكنيسة ولا نسخ التوراة نسخ التوراة والإنجيل لكن يجوز على نسخ الايه القرآن قال وكتب زندقة وكذا الوصية أمس في أخ جاب كتاب كان أعطانا الشيخ إياه كتاب حري به أن يحرق الإنصاف مش عارف في معرفة الخلاف أو كده الدكتور مش عارف إيه كده عبد الله إيه كده ولا عمر عبد الله هذا كتاب حري به أن يحرق. فهذا كتاب على مذهب الأشاعرة. نعم. وكذا الوصية والوقف على نفسه، ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا حضور ولا إخراج عن يده. قال ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين، يعني كأن يقول على طلبة العلم الشرعي معين ولا غير معين، على طلبة الفقه، على طلبة الأصول، على طلبة الحديث، على الفقهاء، ها معين. قال على معين يملك. قال لا ملك. قال أوقفت بيتي على الملائكة. هيعملوا الملائكة بالبيت بتاعك حتى لو استأجرناه، ها؟ قال أو على حيوان. واختلف العلماء في الوقف على الحيوان، فذهب بعضهم إذا كان الحيوان محترم فلا بأس، وإذا كان غير محترم فلا يجوز. ما هو الحيوان غير المحترم؟ هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، كالحية والعقرب، حدأة، الغراب، والكلب العقور، والفأرة، هما ستة. قال وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده، أي لأن عمر رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقفها على الفقراء والمساكين ومن وليها من أهله أن يأكل منها غير متمول. نعم. فصل. قال رحمه الله: فصل فيما يشترطه واقف في وقته واجب العمل. خلي بالك هذا العناوين ليست من الكتاب، العناوين الحمراء ليست من كلمة فصل فقط ويجب. قال واجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف المعلمين والترتيب ونظر وغير ذلك. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال هذا المال ينفق ثلثه على طلبة العلم، وثلثه على الفقراء، وثلثه على اليتامى. يبقى ينفذ كذلك أم لا؟ طب لو لم يوجد إلا طالب علم واحد يعطى، فإذا وجد عشرة يقسم عليه. نعم. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر والذكر والنظر للموقوف عليه. يعني لو قال أوقفت هذا على طلبة العلم وأطلق، من يأخذ من طلبة العلم؟ كلهم. لكن لو قال أوقفت على الفقراء من طلبة العلم، ها يبقى خرج ليه؟ طب لو قال على طلبة العلم وعندنا نساء في الأسفل يأخذنا من الوقف أم لا؟ لكن لو قال على الرجال الفقراء من طلبة العلم خرج الأغنياء والإيه؟ النساء. نعم. أحسن الله عليكم. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولد الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته. يعني يرجع دائما في ألفاظ الذي قضى أو الذي أوقف. نعم. قال كما لو قال على ولده على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. يعني إذا قال على الولد شمل الذكر والأنثى، على البنين أو بني فلان أو أبناء فلان شمل الذكور فقط. نعم. قال إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيهم النساء دون أولادهن من غيرهم. كان يقول على بني فلان يبقى يدخل الرجال والنساء. قال والقرابة أهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. لو قال أوقفت على أقربائي يشمل الرجال والنساء الأقارب وأبناء الأبناء وغيره. نعم. قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حمى لهن عمل بها. قال وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم عمل بها. قال أوقفت على بني فلان ليقاتلون به الأعداء. يبقى يشمل مين؟ الرجال، لأن النساء لا جدال عليهن. أو قال أوقفت على بني فلان ليجهز به البنات، يبقى أوقف على مين؟ على النساء. تمام. ولو أطلق صح ذلك. نعم. أنت رؤوف، أنت اللي كتبه. قال وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. أعد. قال وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم كطلبة العلم مثلا في مسجد الفتح، لكن لو قال أوقفت على طلبة العلم في محافظة كفر الشيخ، طب ودي هنجيبها ازاي دي؟ هنلم طلبة العلم في كفر الشيخ في 9 مراكز، كل مركز في كم قرية؟ لا يمكن. قال وجب تعميمه والتساوي، ده إذا كان يمكن حصره. لكن لو قال أوقفت على طلبة العلم في مدينة منشأة عباس، سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة، بكلنا نجي ننقل هنا، إيه رأيكم؟ فقال فبالتساوي وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم، الموجود عندك انفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فصله ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. هذا على الراجح، إذا قال أوقفت خرج عن الملك لا يجوز له الرجوع ولا يجوز له بيع ولا هبة ولا التصدق به إلا إذا تعطلت المنافع. مثلا مسجد، مثلا من اللي راح مسجد خاتم المرسلين في كفر الشيخ؟ قبل ما ابنه خاتم المرسلين ده كان في ريحه زاوية قدامه كده مباشرة، كنا نصلي فيها قديما. فلما بنوا هذا المسجد تعطلت منافع هذه الزاوية، خلاص. فهل يجوز بيعها؟ إن جاز استخدامها كدار لتحفيظ القرآن أو حضانة إسلامية أو شيء من هذا، وإلا بيعت ووضع الثمن فين؟ في المسجد اللي أمامها. تمام. هذا على القول الراجح واختيار شيخ الإسلام، إذا تعطلت المنافع. وإلا فذهب مالك والشافعي قالوا يبقى على حاله لا يباع ولا يبدل. نعم. قال إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني لو أوقفه على مسجد الفتح ثم اكتفى مسجد الفتح فلم يعد يحتاج إلى شيء، هل يجوز أن ننقل إلى مسجد الفرقان؟ الجواب معه. رجل أرسل 1000 مصحف وقف على مسجد الفتح، فإذا بآخر يرسل 1000 أخرى، ماذا نفعل وكل رواد المسجد لا يتعدون 500؟ زادت ولا لم تزد؟ يجوز نقلها إلى المساجد الأخرى؟ الجواب نعم. الجواب نعم. قال: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. طيب، يعني إن شاء الله تعالى حتى لا نشق على إخواننا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الساعة 4 إن شاء الله تعالى، يعني مش هنقوله 3 برضه. نعم. لا، يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.